إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم أشهد أن لا محاضرة الأسبوع. فإن المشروع لكل مسلم أن يتقي الشر بالتعوذات الشرعية. الحياة الحقيقية أحبتي هي حياة القلوب، هو يأكل ويشرب ويغدو ويروح مع الناس، لكن هذه ليست بالحياة الحقيقية. محاضرة الأسبوع. فالدين لا يقود الناس بالسلاسل إلى الطاعات، إنما يقودهم بالتقوى. بالتقوى. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فليبشر الذي رزق الفقه في الدين أن الله أراد به خيرا. محاضرة الأسبوع. محاضرة الأسبوع من إعداد وتنفيذ أحمد ابن سليمان الرسي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتجدد محاضرة الأسبوع. يسرنا في هذه الحلقة أن نقدم لكم محاضرة بعنوان الوصية الأخيرة، والتي أقيمت في مسجد عمير ابن أبي الوقاص رضي الله عنه بحي لبن، ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي البديعة بالرياض. ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن غليفص القحطاني، حيث استهل الشيخ محاضرته بعد حمد الله والثناء عليه ببيان فضل وأهمية الصلاة، فيقول فضيلته: معشر المؤمنين والمؤمنات، إن منزلة العبد عند الله على حسب منزلة الصلاة منه، فهنيئاً والله لمن كانت الصلاة قرة عين له. يقول عليه الصلاة والسلام: أرحنا بالصلاة يا بلال. ويقول عليه: أفضل الصلاة وأتم التسليم، وجعلت قرة عيني في الصلاة. بل أنه كان صلى الله عليه وسلم كان في صلاته يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من شدة البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. إنها الصلاة آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في سكرة الموت. الصلاة، الصلاة، هذه آخر كلمات تفوه بها بأبي هو وأمي ونفسي ومالي والناس أجمعين. الله أكبر. هنيئاً والله للموفقين الذين هم من أولئك الذين يعظمون قدر الصلاة ويحرصون على آدائها في أوقاتها في بيوت الله سبحانه جل في علاه. أيها الأحبة، يقول عليه الصلاة والسلام: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. الله أكبر. لا إله إلا الله. أيها الأحبة الكرام، إن الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وشامة القربات وغرة الطاعات. الله أكبر. إنها الصلاة أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة حينما يلقى الله سبحانه جل في علاه. لا إله إلا الله. إلى الله المشتكى من حال فئام من الناس في هذا الزمان الذين يتأخرون عن الطاعات وينامون عن الصلوات. الله أكبر. تفوتهم الجمع والجماعات. أي خير يريد هؤلاء وأي نجاة يطلب أولئك الذين، أيها الأحبة، إذا نام أحد منهم فإن آخر ما يفكر فيه الصلاة. الله أكبر. هل تذكر ذلك الغافل حينما غفل عن صلاته ونام وانخدع بتلك الفرش؟ الله أكبر. هل تذكر حينما يوضع غدا في ذلك اللحد المظلم، حينما يضرب برأسه في التراب ويحال بينه وبين الأهل والأحباب؟ من ذا يا ترى سيصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يا ترى سيصلي عنك وأنت تحت الثرى؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يُرى، ثم يُجزاه الجزاء الأوفى. لا سعادة ولا راحة لمن تخلف عن الصلاة ونام عن طاعة الله. فانظر إلى فئام من الناس الذين يحرصون على الدنيا ويتهافتون عليها، لا يتأخرون بل يتقدمون، ولكنهم في الصلاة من المتأخرين. الله أكبر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. أيها الأحبة الكرام، ما حالنا؟ ما حالنا وما حال أهلينا في تلك الصلاة العظيمة التي أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ الله أكبر. هنيئاً والله لمن ساروا على جواد الآخرة وعظموا أمر صلاتهم واستيقظوا من غفلتهم قبل مماتهم. الله أكبر. كيف يريد السعادة من يحمل في صدره جنازة؟ كيف يريد الرفعة من أظلمت في جوفه تلك المضغة؟ الله أكبر. معشر المؤمنين والمؤمنات، إني لأذكر لكم موقفاً عل الله أن يجعل لنا ولكم فيه عظة وعبرة، وهو لتابعي جليل رحمه الله تعالى، وهو سعيد بن المسيب. لم تفته تكبيرة الإحرام 40 عاما، لا إله إلا الله، وما يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها المؤمنون، انظروا في صلاتكم، تدبروا أموركم قبل سد أبوابكم. لا نغتر، فإن من أطال الأمل أساء العمل. كثير من الناس يعاني من ضيق الصدر ومن شتات الأمر، ولماذا؟ لأنه يتغافل عن الصلاة ويتأخر عن طاعة الله، فيصلي الصلاة في غير وقتها. محالٌ محال أن تجد السعادة وهذه حالك. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ويقول عز من قائل عليما: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. بل أن الله جل وعلا يتوعد أولئك الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، فيقول عز من قائل عليما: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إن المعاق الحقيقي من أعيق عن طاعة الله جل في علاه. فتجد أن البعض من الناس يدخل بيوت الناس ولا يدخل بيت رب الناس، يجيب الدعوات ولا يجيب داعي رب الأرض والسماوات. لا إله إلا الله. ترجو السعادة ولم تسلك مسالكها. إن السفينة لا تجري على اليبس. أذكر لكم قصة الشاب أعطاه الله عافية في جسده، وكان يحمل جنازة في صدره، كان غافلا عن الله وعن الدار الآخرة، والصلاة ليس لها مكان في حياته. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا به في ذلك اليوم والله يستدرجه من حيث لا يعلم، كان يشعر بضيق وبشتات أمر وبقلة توفيق، ولكنه لم يعلم ما سبب هذا. وهمه الشيطان وظن أن ذلك عين، وما علم المسكين أن ذلك بسبب بعده عن رب العالمين. وفي ذلك اليوم أتت النتيجة الحتمية. الله أكبر. فالله يمهل ولا يهمل. وإذا رأيتم العبد منكبًا على معصية الله والله يغدق عليه بالنعم فاعلموا أنما ذلك استدراج من الله له، والله يستدرجه من حيث لا يعلم. قام هذا الشاب بزيارة أحد قرابته في المستشفى، فلما أراد أن يخرج من غرفة المريض التفت فجأة بعدما ودع المريض فإذا به يسقط على الأرض فيقع فيضرب بطرف رأسه على سرير المريض فتختل إحدى فقرات الظهر فيصاب بالشلل الرباعي. في أقل من لحظة غير الله حاله من حال إلى حال، والآن إذا سمع المؤذن يؤذن وهو على الفراش لا يتحرك إلا رأسه يبكي كما يبكي الطفل. ما الذي يبكيك يا فلان؟ قال: تذكرت أيام العافية، تذكرت تلك الأيام الخالية، تذكرت أيام الغفلة. الله أكبر، كم سمعت هذا النداء، كم سمعته ولم أكن من المجيبين، كنت من الغافلين. وها أنا اليوم أتمنى أن أسجد لله سجدة في المسجد، ولكن حال الله بيني وبين ما أشتهي. ها أنا أدعو الله ليلاً ونهاراً سراً وجهاراً أن يعافي لي يداً واحدةً فقط لأنزه بها نفسي ولئلا تنكشف عورتي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. لا إله إلا الله. إن بيوت أهل الإيمان تستنفر حينما يؤذن المؤذن وحينما يشرع بالأذان، فإن بيوت أهل الإيمان تستنفر، يقوم الصغير والكبير، الكل يجيب العلي القدير سبحانه، لا إله غيره ولا رب لنا سواه. نعم أيها المؤمنون، يصبح أهل البيت في ذمة الله سبحانه جل في علاه، يصبحون أيها المؤمنون وقد صلوا صلاة الفجر في وقتها. الله أكبر. وليس الحال كحال بعض البيوت، بيوت تحترق على أهلها، بيوت مظلمة لا سعادة ولا خير ولا فوز ولا نجاح. الله أكبر. يستيقظون لمدارسهم، يحرصون على آداء امتحاناتهم، ما يرضون بالإخفاق، وما علموا أنهم قد أخفقوا بطاعة الله جل وعلا ولم يرفعوا رؤوسهم لطاعة ربهم. أي نجاح وأي توفيق وسعادة إذا كان هذا حال بعض البيوت. إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة تشتكي. نعم معشر المؤمنين، والمآذن إنما هي تدمع حزناً على كثير من المسلمين في هذا الزمان. يقول أحد أعداء المسلمين: لن يفلح المسلمون حتى يزدحموا في صلاة الفجر كما يزدحموا لصلاة الجمعة. الله أكبر. لا إله إلا الله. معشر المؤمنين، فالله الله، لننظر في صلاتنا ولنتدبر أمورنا قبل سد أبوابنا. إليكم هذه الحادثة. لذلك الطفل الصغير الذي نشأ على الطاعة ونشأ في بيت مبارك، الله أكبر، تربى على ذلك الحديث العظيم وعلى تلك الوصية النبوية، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا الطفل الصغير تأخر يوماً في تنفيذ واجبه المدرسي وهو لم يتجاوز الثامنة من العمر، فقام الأستاذ يريد أن يعاقبه، فقال الطفل ببراءته: يا أستاذ كيف تضربني وأنا في ذمة الله؟ فقال الأستاذ: كيف في ذمة الله؟ قال: لقد صليت الفجر في المسجد فأصبحت في ذمة الله. فقال الأستاذ: لا والله لن أضربك وأنت في ذمة الله. فكان هذا الكلام مؤثراً في نفس ذلك المعلم الذي استيقظ من غفلته وحرص على صلاته واستعد لما أمامه. معشر المؤمنين، إليكم أيضاً هذه الحادثة. أتيت أعزي أحد الجيران في وفاة زوجته، فوجدته متأثراً للغاية وحق له أن يتأثر. فقال لي: والله إن هذه المرأة عاشت معي أكثر من 40 عاماً، وإنني لا أتذكر أن الصلاة فاتتني في المسجد وهي عندي. لا يمكن أن تفوت علي الصلاة، توقظني وتحرص على آداء الصلاة. ولا أذكر أيضاً أنها نقلت لي كلاماً فليست بنمامة، فرفع يديه وعيناه تدمعان فقال: اللهم ارض عنها فإني راض عنها. لا إله إلا الله. نعم أيها المؤمنون، إنها الصلاة، الصلاة، الصلاة، آخر وصية للنبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. يقول أحد السلف: لولا الصلاة لما تمنيت البقاء في الدنيا. لا إله إلا الله. معشر المؤمنين والمؤمنات، ما حالنا في صلاتنا؟ يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا؟ يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. لا إله إلا الله. الله أكبر. هنيئاً والله للمصلين الذين يحرصون على طاعة رب العالمين. فأين أولئك الذين يجاورون بيوت الله ولا يشهدون الصلاة ولا يقومون بطاعة الله؟ الله أكبر. إلى متى؟ إلى متى الغفلة؟ وإلى متى والمرء منا يعيش بعيداً عن طاعة ربه؟ الله أكبر. لنستمع لهذه الأبيات الوعظية التي أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها والمؤمنين والمؤمنات. يقول الناظم في هذه الأبيات التي تدعونا إلى الاستيقاظ والاعتبار، يقول: أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم. فكم تسدر في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت ما عم. وحتى ما تجافيك وإبطاء تلافيك طباعا جمعت فيك

حال من يُرضخ رأسه بالحجر فيعود رأسه على ما كان عليه، هذا حاله في القبر. فلما سأل عنه قال عليه الصلاة والسلام: قيل له: هذا الذي يرفض القرآن وينام عن الصلاة المكتوبة. الله أكبر. كذلك أيها الأحبة، هناك من يتأخر عن صلاة الجمعة، والله يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الله أكبر. لا إله إلا الله. أيها المؤمنون، فالصلاة أمرها عظيم، ومعناها في اللغة معناها الدعاء، وهو أصل معانيها. يقول الله جل وعلا: وصلِّ عليهم، أي أدعُ الله لهم. معشر المؤمنين، كذلك قول رب العالمين: هو الذي يصلي عليكم. ومعنى صلاة الله على عباده أي أنه سبحانه وتعالى يرحم عباده، فالصلاة من الله رحمة. وصلاة الله على نبيه أي ثناؤه عليه في الملكوت الأعلى. أما الصلاة من المخلوقين من الملائكة والإنس والجن فهي القيام والركوع والسجود والدعاء والتسبيح. والصلاة من الطير والهوام معناها التسبيح. معشر المؤمنين، أيها المؤمنون، الصلاة تذكر بالله جل وعلا. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. خاشعون أي مطمئنون. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا صلاة لمن لا طهور له، ولا دين لمن لا صلاة له. الله أكبر. إنما موضع الصلاة من الدين كموضع الرأس من الجسد، رواه الطبراني وفي سنده مقال. ويقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. قال: وإقام الصلاة أي آداء الصلاة كاملةً بأركانها وواجباتها وتحقيق شروطها، أي في أوقاتها، كما جاء في القرآن الكريم: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً. معشر المؤمنين، ولعظم أمر الصلاة فُرِضَت علينا وعلى النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حينما عُرِج به إلى السماء. الله أكبر. أما بقية شرائع الدين فإنما شُرِعَت بواسطة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة أمرها عظيم، لذا يقول صلى الله عليه وسلم: وجُعِلَت لي الأرض مسجداً وطهوراً، وأيما رجلٍ من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فالأرض كلها مكان عبادة، إذ لا تختص العبادة بين جدران بيت الله فقط، فكل الأرض واقعة في سلطان الله جل في علاه، وعلى المرء أن يتقي الله حيثما تقلب به المكان. معشر المؤمنين، دوام الصلاة واضطرادها على اختلاف الأحوال والأزمنة إنما هي صفة تميزها عن سائر التكاليف. ففي كل لحظة يؤذن مؤذن على الكرة الأرضية، فالأذان لا ينقطع عن الكون في كل لحظة. لا إله إلا الله على مدار 24 ساعة، وفي كل بيت غالبا يكون هناك أحد يقيم الصلاة إلا ما شاء الله، وكل ذلك حجة من الله على أهل ذلك البيت. معشر المؤمنين، فالصلاة قال الله في حقها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الله أكبر. أقيموها أي يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. لماذا؟ لا تنهى الصلاة عن الفحشاء والمنكر عند بعض الناس، وذلك لأنهم لم يصلوها كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم. يقف المرء في صلاته وهو لم يتصل بروحه وفؤاده وقلبه بربه جل وعلا، يقف ساهياً غافلاً لاهياً، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معشر المؤمنين، الصلاة مفتاح كل خير، تعطي القلب أنساً وسعادة، وتعطي الروح بشراً وطمأنينة، وتعطي الجسد نشاطاً وحيوية، والإنسان لا يستمر على حال واحدة. الله أكبر، تتكدر به الأمور بأمر الله جل وعلا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، لذا تتعدد أنواع الصلاة، فللحضر صلاة، وللسفر صلاة، وللمرض صلاة، وللخوف صلاة، وللجمعة صلاة، وللعيدين صلاة، وللجنازة صلاة، وللاستسقاء صلاة، وللقيام صلاة، وللضحى صلاة. وكأنها بهذا التعدد تطبب الإنسان، تداوي أسقامه، وتعالج علله وهمومه المتنوعة والمتغيرة. الله أكبر، تتكرر الصلوات المفروضة، فهي خمس صلوات يؤديها المسلم والمسلمة في اليوم والليلة، وأجرها بخمسين صلاة، لتكون بمثابة صيانة مستمرة للعبد. الله أكبر، يعرض المسلم نفسه على خالقه. يقول صلى الله عليه وسلم: ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة. معشر المؤمنين، الصلاة هي أهم أركان الإسلام ومبانيه العظام بعد الشهادتين. يقول سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. يقول صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. الله أكبر. نعم أيها المؤمنون، وفي سنده مقال: ولما للصلاة من الفضل العظيم، فإن أمرها أيها الأحبة أمرها عظيم للغاية. الله أكبر. وهي آخر ما يفقد من الدين، فإذا ضاعت الصلاة ضاع الدين كله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. الله أكبر. نعم أيها المؤمنون، يحذرنا رب العزة والجلال، فيقول سبحانه: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لا إله إلا الله. أيها الأحبة، نسأل الله السلامة والعافية. فالله الله معشر المؤمنين، أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن غليفص القحطاني بعنوان الوصية الأخيرة، حيث بيّن الشيخ في بدايتها فضل وأهمية الصلاة، ثم عرض نماذج وقصص من سير السلف والخلف يبين التفاوت في الحرص على الصلاة، كما بيّن معنى الصلاة ومكانتها وحقيقتها. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ سعيد غليفص القحطاني محاضرته بوقفة مع كيفية الوضوء، مع بيان بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس، فيقول فضيلته: يقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولعلنا أن نقف عند أمور مهمة عن كيفية الوضوء وكيفية غسل الجنابة وكيفية الصلاة، لأن الملاحظ أن فئاما من الناس يؤدون هذه العبادة وعندهم من الأخطاء التي لا ينتبهون إليها. أما عن كيفية الوضوء فإن البعض من الناس يعتقد أنه لا بد أن يستنجي عند خروج الريح، وهذا من الخطأ بمكان، فإن الإنسان لا يستنجي أي لا يكشف العورة ويقوم بالاستنجاء عند خروج الريح، وإنما يتوضأ مباشرة بلا استنجاء. كذلك البعض يسرف عند الوضوء، والله يقول إنه لا يحب المسرفين. وخير الهدي هدي النبي الكريم عليه من الله أفضل الصلاة وأتم التسليم، فلا يسرف أحد منا في الوضوء. والبعض تنتابه الشياطين عند الوضوء فتأخذ أنه يعيد الوضوء عدة مرات، والشيطان يريد أن يكره العبادة لهذا الشخص. نسأل الله السلامة والعافية. يتدرج به، يبدأ الوسوسة في الوضوء ثم ينتهي بعد ذلك في العقيدة. يقول الله جل وعلا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. أما عن كيفية الوضوء فيغسل كفيه، ولا سيما إذا استيقظ من النوم يغسلها قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، ثم يقول بسم الله، ثم يتمضمض ويستنشق، يأخذ غرفة من الماء بكفه ولا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يضع شيئا من الماء في فمه وبقية الماء في أنفه، ويستنثر بيده اليسرى، ثم يغسل الوجه كاملا من منابت الشعر إلى أسفل الذقن، وينتبه للجزء الذي بين الأذن وبين اللحية، فهذا من الوجه لا بد أن يصل إليه الماء. ثم بعد ذلك يغسل اليد اليمنى مع الكف والساعد والمرفق، يغسلها وكذلك اليسرى، ثم يمسح الرأس مسحة واحدة مقبلا ثم مدبرا، ولا يأخذ ماء جديدا للأذنين وإنما ما تبقى، ويضع السبابتين في الأذنين والإبهامين خلف الصماخين، ثم يغسل قدمه اليمنى ويفرج بين الأصابع ويغسلها إلى الكعب وكذلك اليسرى. هذا هو الوضوء، وهذا هو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي. مرة من المرات شخص أثناء الوضوء ما كان يمسح على رأسه، لماذا يا أخي لا تمسح على الرأس؟ فقال: أنا أصلع. يظن أن الأصلع لا يمسح على رأسه، وما علم أن المسح متعلق بالرأس غير متعلق بالشعر. أما عن كيفية غسل الجنابة فهنا مسائل، منها إذا التقى الختانان، فالبعض يجامع زوجته ولا ينزل الماء، فإنه يلزمه أن يغتسل من الجنابة، وكذلك زوجته يلزمها الاغتسال من الجنابة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان وجب الغسل. كذلك من المسائل: المرأة تحتلم في منامها كما يحتلم الرجل، فإذا احتلمت ونزل منها الماء فإنه يجب عليها غسل الجنابة، وهذا الحكم وللأسف يجهله الكثير من النساء، فتبقى كثير منهن على جنابتها ولا تغتسل. نعم أيها المؤمنون، أيها الأحبة، كذلك استغربت إحدى الصحابيات من أن المرأة تحتلم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء، فقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذن فبما يشبهها ولدها. لا إله إلا الله. لذا أيها الأحبة، سواء كانت المرأة متزوجة أو غير متزوجة، إذا احتلمت ونزل منها الماء فيجب عليها أن تغتسل من الجنابة، ولو كانت أثناء الدورة الشهرية، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء من الماء. أما عن كيفية غسل الجنابة فيغسل المسلم الفرج وما علق به من أذى، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يتروش أي يغتسل، يغسل يتروش، يحث الماء على رأسه، ويستحب له أن يبدأ بالميامن ثم المياسر. هذا هو غسل الكمال. أما غسل الإجزاء فإنه يتمضمض ويستنشق ويتروش مباشرة لرفع الحدث الأصغر والأكبر، فهذا يجزئه. أما عن كيفية الصلاة قال عليه أفضل سلام وأتم صلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو الذي قام الليل حتى تفطرت قدماه الشريفتان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، الله أكبر. فتتعجب عائشة رضي الله عنها، وكان يقرأ في الركعة الواحدة، يقرأ سورة البقرة والنساء وآل عمران، الله أكبر. تقول عائشة أم المؤمنين الطاهرة المطهرة رضي الله عنها وعن أبيها الصديق وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أما غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول عليه السلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ الله أكبر. نعم أيها المؤمنون، أما عن كيفية الصلاة فيصلي المرء منا صلاة مودع، يرفع يديه حيال أذنيه أو منكبيه، الله أكبر، ويضع اليمنى على اليسرى على صدره، وينظر في موضع سجوده، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، تبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. ومعنى تعالى جدك أي عظمتك. ثم يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويسن له أن يقول آمين، ومعنى آمين أي اللهم استجب. يقول عليه الصلاة والسلام: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم يقرأ ما تيسر، إلا إذا كان خلف الإمام فإنه ينصت بعد قراءة الفاتحة، ثم بعد ذلك يرفع يديه حيال أذنيه أو منكبيه، الله أكبر، ويفرج الأصابع على الركبتين، ويقيم الصلب راكعا، ويقول في الركوع: سبحان ربي العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: وأما الركوع فعظموا فيه الرب. كذلك يدعو: سبحان الملك القدوس، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. ثم يرفع يديه ويقول: سمع الله لمن حمده، يرفع اليدين حيال الأذنين أو المنكبين، إلا إذا كان خلف الإمام فإن الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، أي أجاب الله دعاء من حمده، ويقول المأموم: ربنا ولك الحمد، وكذلك الإمام يقول: ربنا ولك الحمد، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. ثم يسجد ولا يرفع يديه، ينزلهما، الله أكبر، ويسجد على سبعة أعظم: على الجبهة والأنف، وعلى الكفين والركبتين وأطراف أصابع القدمين، ويقول في السجود: سبحان ربي الأعلى. يقول عليه الصلاة والسلام: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم، وأقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، ويدعو بما شاء. ثم يقول الله أكبر في الجلسة بين السجدتين، ويقول رب اغفر لي، وهذا واجب. وإن زاد هذه الأدعية فمستحب، رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني، سبع كلمات. لما قالها ذلكم الأعرابي قال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد جمع الله الخير بين يديه. الله أكبر، ثم تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى، ثم تقوم للركعة الثانية وتقرأ الفاتحة وما تيسر، ثم تركع وترفع وتسجد سجدتين، ثم تجلس للتشهد الأول، تضم جميع الأصابع وتشير بالسبابة وتجلس جلسة الافتراش. وكذلك من الصفات أن تضم الخنصر والبنصر، وأن تحلق بالوسطى والإبهام، وأن تشير بالسبابة. التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم تقوم للركعة الثالثة وترفع اليدين حيال الأذنين أو المنكبين، ترفع كفيك وتقول الله أكبر. إذن فمواضع رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، وعند كل ركوع، وعند كل رفع من ركوع، وعند القيام من التشهد الأول للركعة الثالثة. ثم تقرأ الفاتحة، ثم تركع، ثم ترفع، ثم تسجد سجدتين، ثم تفعل في الركعة الرابعة مثل ما فعلت في الركعة الثالثة، ثم تجلس للتشهد الأخير جلسة التورك، أي تجلس على الورك، هذا في الثلاثية والرباعية في التشهد، في التشهد الأخير. وتقرأ التحيات وتعيدها من الأول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في رواية في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم يستحب أن تستعيذ بالله من أربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. كذلك تدعو بما شئت. ومن الأدعية التي أختم بها وأوصي بها إخواني وأخواتي: أوصيكم بهذين الدعائين، فقد أوصى بهما النبي عليه الصلاة والسلام. الدعاء الأول أوصى به الصديق لما قال له أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، دلني على دعاء أدعو به في صلاتي. فقال له: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً، وفي رواية: ظلماً كبيراً، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرةً من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أما الوصية الثانية فهي وصيته عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه، أخذ بمنكبه وقال: والله إني لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ودبر الصلاة منها، أي أنها تقال قبل السلام، ثم تسلم عن يمينك: السلام عليكم ورحمة الله، ثم تسلم عن شمالك: السلام عليكم ورحمة الله، وتستغفر الله ثلاثاً بعد الفريضة، وتقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم تسبح 33، وتحمد الله 33، وتكبر 33، هذه 99، وختام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أما إذا كنت بعد المغرب أو الفجر فتهلل 10 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ويسن رفع الصوت، ولا سيما أن هذه السنة قد اندثرت عند كثير من المسلمين في هذا الزمان. كذلك من صيغ التسبيح سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، الله أكبر 10 مرات. كذلك من صيغ التسبيح سبحان الله 25 مرة، والحمد لله 25 مرة، الله أكبر 25 مرة، لا إله إلا الله 25 مرة. هذه 100 تنوع بين صيغ التسبيح، مرة هذه ومرة هذه ومرة تلك. ثم يستحب أن تقرأ آية الكرسي، فمن قرأها في دبر كل صلاة مكتوبة ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وفي سند هذا الحديث ما قال: ولكن يعمل به. ويستحب أن تقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين على 3 مرات بعد الفجر والمغرب، أما الصلوات المتبقية فعلى مرة واحدة. والأفضل أن تتنفل في بيتك السنة القبلية والبعدية، وهناك السنن الرواتب التي كان يحرص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. من صلى لله 12 ركعة من غير الفريضة في اليوم والليلة بني له بيت في الجنة. ركعتا الفجر، أي السنة التي قبل صلاة الفجر، وكان يصليها خفيفتين عليه الصلاة والسلام، ويقول: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ومن السنة أن تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد، وما كان يتركها لا في الحضر ولا في السفر، وإذا فاتتك تقضيها بعد الصلاة أو من الضحى. كذلك 4 قبل الظهر وهي من الراتبة، وتصلي بعد الظهر 2 ركعات، كذلك بعد المغرب 2 ركعات، وبعد العشاء 2 ركعات. هذه السنن الرواتب. وكان يترك عليه الصلاة والسلام هذه الراتبة في السفر، كان يترك راتبة الظهر القبلية والبعدية، والراتبة البعدية بعد المغرب، والراتبة البعدية بعد العشاء. وما كان يترك عليه الصلاة والسلام الوتر لا في الحضر ولا في السفر، وكان يوتر 11 ركعة، وفي رواية 13 ركعة، ولا يزيد في رمضان ولا في غيره عن ذلك. ختاماً، معشر المؤمنين والمؤمنات، أدعو الله بهذا الدعاء: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. نسأل الله أن يجعل الصلاة قرة أعيننا، وأن يجعلنا من المحافظين عليها المقيمين لها بأركانها وشروطها وواجباتها. نسأل الله الذي لا إله غيره أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم أصلح الولد وعاف الجسد، وأدم علينا الأمن في البلد، إنك الواحد الأحد. اللهم أدم علينا الأمن والإيمان والسلامة والإسلام، واجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة عزيزة بالكتاب والسنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نغشى فجورا أو أن نقول زورا. اللهم أخلصنا بخالصة ذكر الدار، واجعلنا من المصطفين الأخيار. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأمواتنا وجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وصل اللهم وسلم على خير من صلى وصام وقام، وعلى آله وصحبه الكرام. استمعنا أيها الأحبة إلى محاضرة بعنوان الوصية الأخيرة، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور سعيد بن غليفص القحطاني، والتي أقيمت في مسجد عمير بن أبي الوقاص رضي الله عنه بحي لبن، ضمن سلسلة المحاضرات التي نظمها المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي البديعة بالرياض. عرض الشيخ في بداية محاضرته أهمية الصلاة، مع عرض نماذج وقصص من سير السلف والخلف تبين التفاوت في الحرص على الصلاة، كما بين معنى الصلاة ومكانتها وحقيقتها، ثم وقف مع كيفية الصلاة والوضوء والاغتسال.